يعني الصف يتم أول فأول، إذا جئت الصف المقدم هو الذي تتمه، وبعض الناس قد يخالف في هذا ويقع الخطأ منه. إذا دخلت ولو كان الإمام راكعا فإنه يشرع لك أن تركع دون الصف، لكن عندما تقترب من الصف، يعني إذا كان المسجد فيه صفين تدخلت من الباب الخلفي أرى بعيد عليك الصف، يعني احتمشي 10-12 خطوة، فهنا لا يشرع أن تركع من بعيد، وإنما تركع إذا اقتربت من الصف، إذا اقتربت من الصف. فبعض الناس ممكن يدخل إمام راكع يركع وهو في الخلف، ثم يرفع، يجي واحد يظن أن الصف بدأ من ثم ينضم إليه فيدير صف آخر والمقدم لم يتم بعد. أتم الصفوف الأول في الأول، فإذا نتم الصف الأول ثم نبدأ في الثاني، إذا تم الثاني نبدأ في الثالث، وهكذا.